من السنة. الذباب ده ضعيف وبياكل الشهد، يقف على الشهد يعني. فالرزق مش عايز كفاءة ولا قوة، ده من الله. أكل العقاب جيف الفلا بقوة، وجنى الذباب الشهد وهو ضعيف. فطالما أنت تعرف أن الرزق بيد الله وأنك لن تموت حتى تستوفي رزقك، تقبل ما أقامك الله فيه وتخنع وتنبسط وتبقى سعيد ومبسوط، وما تبصش لغيرك، بص لله فقط. فهمت ازاي؟ وما أقامك فيه. لكن مشكلتنا اننا بنقلد بعض. اشوف اخويا بيقبض كام وانا بقبض كام، واللي كان معايا في الفصل لما اتخرج بقى يركب عربية ماركة ايه وانا بركب ايه، وابن اختي بقى ايه، وابن خالتي بقى ايه، وابن عمتي بقى مش عارف ايه، وجاري اللي كان بيلعب معايا الكرة في الحارة وهو صغير بنى عمارة مش عارف فين، وانا لسه قاعد في اوضة بتطفح فيها المجاري في حارة من حواري ايه المانيا للقديم، جاتنا نيلة في حظنا الهبال، قاعد بقى طول من النهار ناقر ده وناقر ده ويقارن نفسه بده. فده مسكين، ده ما يسمعش الكتاب ده ويبعد عنه لانه مش هيفهمه. فهمت؟ مين يفهم؟ ما حدش واخد باله من الكتاب. حضرتك في حاجه برضه هنقفل الكتاب وهنقعد ايه؟ خد يعني معلش حضرتك دلوقتي تباين هنقفل الدكان. قانع قانع ممكن هو دلوقتي قانع وراضي برضه، بس برضه بيحاول يكون احسن، يحاول بس مش بص اللي فيه غيره. اصل هو المفروض ان هم الانسان مش يكون احسن في الدنيا، هم المسلم ان يكون احسن في الاخر. هم المسلم انه مش يكون ساكن في شقة اوضتين يخليها شقة خمس اوض بمستويين، مش هو ده هم ابدا. شوف انت زمان اجدادنا تلاقي بيته معمول باللبن، والجامع اللي يبنيه يعملوا احلى جامع، صح ولا لا؟ اتفرج على بتوع اليومين دول لما يبني لنفسه قصر ويوم ما يعمل جامع يعمل حق عكس، لان اجدادنا كانوا فاهمين، فاهم ان الانسان عايز يبقى احسن في الاخره، انما الدنيا دي ما هي الا معبر. فهمت المساله؟ فانت طالما انك انت بتبقى احسن مع الله لا يضيرك انت بقيت في كوخ ولا في قصر، تفرقش معاك. انت بتشوف مستواك ايه مع الله، مستوى تدرك معرفتك بالله، هو دي المسألة. المسألة مش مسألة ان انا عايز ابقى احسن، يعني بقبض كام وساكن في الحي الفلاني وعربيتي ماركة السنة دي موديل مش عارف ايه اللي بالشيء الفلاني، مش هي ابدا. ممكن الراجل اللي راكب العربية الكارو اللي بيقول حا يبقى ولي، واللي راكب العربية المرسيدس الاحدث موديل يبقى ايه، يبقى من الفجر الفجار، يبقى اني احسن اللي راكب الكارو. طول الامل، طول الامل، ما فيش حاجة اسمها طموح في الدنيا، الطموح يكون في الاخر. الطموح في الدنيا اسمه طول الامل، وطول الامل ده حجاب شديد يحجبك عن الله. الموت قريب، واضح؟ اللي انت بتقوله الطموح ده اسمه طول الامل. طول الامل ينفي ذكر الله ويبعد الانسان عن طاعة الله ويسوف الاعمال الصالحة الى اتيان الفراغ، لانه عنده طول امل. يقول لك بس لما اخلص المشروع فانا هبقى حج، لما اخلص الحجاب دي ابقى اعمل كده، لما اخلص عنده طول امل، طول امل. وانا حذرتك منها في الحكمة اللي قبل اللي فات، وانا هفضل اعيد وازيد بقى وانا في فصل البلدة. اللغة طمع، في الايه؟ طمع اللي هي من طمح، صح كده؟ على وزنها طمع، صح. اللي يسموها علماء القلوب يسموها طول الامل. فهمت ازاي؟ يعني عنده امل طويل في الدنيا، والدنيا قصيرة. فهمت ازاي؟ وكل ما ده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شاف مرة سيدنا علي بن ابي طالب بيوضب جداره حيتان بيوضب، بس هو بيربي سيدنا علي بقى تربيه خاصه، بيربيه تربيه خاصه. فقال له ايه؟ قال له الحياه اقصر من ذلك، اقصر من انك انت تقعد توضب الجدار بتاعك ده، يعني انت عايزه يعني يعيك للابد، يبقى هرم خوفه يعني ما يتهدش. اي جدار يؤدي المهمه ويسترك ووصل لربك. فر الى الله. فهمت المساله؟ ربك قال لك وفروا الى الله. الدنيا بتسرق البني ادم وهوس التاني. وعشان كده الطموح اللي بيجيبوه لنا في الاذاعه والتلفزيون تملي لك ده شاب طموح، يعني ايه؟ يجيبها لك كده من الصفات الجميله، هي من الصفات الذميمه. الطموح يكون في الله. انت يكون طموحك ازاي احسن علاقتي لله، ده طموحي ولو اضريت بدنيتي. لكن الوقت الناس طموحها ازاي احسن حالي في الدنيا ولو عصيت رب. فرق كبير بين طموح الصالحين وهو ان هم طمعانين في كرم الله وفضل الله في الآخرة، وبين طموح اهل الدنيا وهو انه يشتري الدنيا بالآخرة. فرق كبير بقى. سيد المسلم تعيس سؤال فقهي. احنا دلوقتي بنشتغل في الطريقة والحقيقة. الفقه بعد رمضان، الفقه بعد رمضان يوم الثلاث في مسجد علي بن ابي طالب، كل يوم ثلاث من المغرب والعشاء في فقه في مسجد سيدنا علي بن ابي طالب. واخد بالك ازاي؟ يبقى ساعتها بقى هنيجي ناخد الابواب دي كلها ان شاء الله في الفقه. لكن خلينا احنا الوقت في الطريقه والحقيقه. واضح؟ كنت هقول لكم حكمه حلوه النهارده بس هنقولها بكره. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.